بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع من الشهر الرابع عام 27,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 48 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى أوائل سورة الأنفال. قلنا إن هذه السورة سورة مدنية نزلت بعد أولى غزوات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي غزوة بدر الكبرى، وهذه أول غزوة التقى فيها المسلمون مع الكفار، وانتصر فيها المسلمون بنصر الله عز وجل رغم قلة عددهم وعدتهم. فنزلت هذه السورة متضمنة لكثير من أحكام الجهاد في سبيل الله وأحكام الأنفال والغنائم. وقد ابتدأت بقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال. والسؤال هنا يحتمل واحدا من ثلاثة معان: يسألونك عن الأنفال، عن معناها ما المراد بالأنفال، ويسألونك عن الأنفال عن حكمها، ويسألونك عن الأنفال عن ملكيتها لمن. كل ذلك يحتمل، لكن المعنى ليس عن معناها، فإن العرب تعرف معنى النفل والأنفال، وإنما السؤال إما عن حكمها وإما عن ملكيتها. وهذا في بداية السورة، لأن الصحابة كما قلنا اختلفوا في توزيع الأنفال. وهذه وقد كانت الغزوة في العام الثاني، والصحابة كانوا لا زالوا في بداية إسلام كثير منهم، فإن التربية للإنسان تتدرج حتى توصله إلى المقصد المطلوب، فإن الشخص لا يكون بمجرد إسلامه في قمة الإسلام، يحتاج إلى تدرج حتى يصل إلى الكمال المطلوب، الكمال البشري وليس الكمال الإلهي، فإن الكمال الإلهي الذي لا نقص فيه، أما البشر فإنهم مهما كانوا ففيهم نقص، ويستحيل أن يصل الإنسان إلى الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق من خصائص الخالق عز وجل، أما الإنسان فإن فيه نقصا مهما بلغ كماله. والله تعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم أن الإنسان إنما يتدرج في التربية تدرجا، فلا يصل إلى الكمال المطلق. ولهذا فإن الله تعالى يعفو عن تقصير الإنسان، فالإنسان إذا أخطأ أو قصر بدون نية سيئة فإن الله يغفر له إذا استغفر وتاب، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يعلم أن عبده ضعيف، وأن عبده فيه له جواذب وله عدو، وهو إبليس يسعى إلى أن يضله وإلى أن يقوده إلى الخطأ، لكن الله فتح له باب التوبة، فمن أخطأ فتاب تاب الله عليه. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التوبة تجب ما قبلها، أي تقطع ما قبلها وتمحاه، تمحو ما سبق من الذنوب. فهذا من كمال الله ومن رحمته بخلقه، فهو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم قصور الإنسان وضعف الإنسان، ويعلم أن عدوه الشيطان يسعى إلى إضلاله، لكن الله تعالى أعطانا السلاح الذي هو ذكره، نذكر الله ونستعيذ بالله من عدوه الشيطان، فإن الشيطان يوسوس، وأحيانا يوسوس للإنسان بعمل الشر في صورة الخير، وهذا أشد أنواع الوسوسة، يأتي الشيطان الإنسان يصور له الفساد صلاحا ويصور له الشر خيرا ويصور له النفاق إخلاصا وهو لا يدري. لكن ينبغي أن لا يغفل عن معتقده وعن أخلاقه، يبحث عنها، وإلا فكيف يمكن للإنسان أن يعبد البقر؟ كيف يعبد إنسان عاقل سميع بصير يعبد البقر؟ ليش؟ الإنسان قابل، فالإنسان ينخدع أحيانا بالألفاظ، ينخدع بالأفكار، ينخدع بالعقائد، ينخدع. والإنسان قابل أن يهبط إلى أدنى مستوى وأن يرتفع إلى أعلى مستوى، قابل. ولهذا نرى في الإسلام طوائف كثيرة، يعني قد تبلغ عدد الطوائف في الإسلام أو في المسلمين إلى مئات، وكلهم يدعون أنهم على الحق. كيف خفي عليهم الباطل؟ من الشيطان. الشيطان يخفي الباطل وراء الحق، فأنت لا ترى إلا الحق، ما ترى الباطل. ولكنك إذا سمعت من العلماء وقرأت للعلماء انكشف لك بإذن الله. لا تسجن نفسك لعالم، لا تسجن نفسك في كتاب، لا تسجن نفسك في طائفة، استمع حتى لا تلقى الله وأنت ضال. فكم من إنسان ضال ويعتقد أنه على الحق. فإذا كيف ينكشف الباطل؟ بالقراءة، بالسماع، بالحوار، بالخروج عن السجن الذي يعيش فيه كثير من الناس. فإذا الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في الجاهلية على فساد وعاشوا على شرك، وجاء الإسلام. هل بمجرد دخولهم الإسلام يصبحون في غاية الكمال؟ لا، يبقى عندهم شيء. أبو ذر رضي الله عنه عندما قال لبلال ابن السوداء فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر وهو من خيار الصحابة، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني بقيت فيك بقايا جاهلية. لأن الإنسان ما ينتقل بعصا سحرية، إذا أسلم أصبح خالي من كل شيء، إذا استقام كان فاسدا أصبح خالي من كل شيء، ما يمكن. فلابد من التدرج في التربية. ولهذا أنزل تعالى القرآن الكريم على مراحل، أنزله منجما، أي على فترات، يعالج خطأ الإنسان، يربي الإنسان، يرافق الإنسان في رحلته فيها على هذا الوجود، في هذا الوجود. فتدرج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة، ويظهر منهم أخطاء في كل يوم ويعالجهم، ويظهر أخطاء ويعالجهم، لأن الله أنزل القرآن ليس للصحابة فقط، للبشرية، لنأخذ منه منهجا في التربية. فنتحمل خطأ الإنسان، أخطأ اليوم نعالجه، ما استقام غدا، ما استقام غدا بعد غد. يعني هذا الترفق بالإنسان حتى يصل إلى مدارج الكمال هذا مطلوب. الآن ترى الطفل الصغير، يأتي الطفل الصغير وتقول هذا خطأ، في اليوم الثاني يعود مرة ثانية، ليش؟ ينسى. فيحتاج إلى مداومة على التربية، إلى استمرار في التربية. بعض الناس ما يقبل، إما أن تكون كامل من الآن وإلا أنت عدو للإسلام. لا، هذا خطأ. الإنسان بشر، يعني لو كلفت إنسان، يقول بعض العلماء لو كلفنا أو كلفنا ببناء مدينة في 20 سنة لبنيناها، ولو كلفنا لتغيير إنسان في 20 سنة لصعب علينا. نفس البشرية يا إخوتنا عجيبة جدا، معقدة. لهذا يقول المؤلف الفرنسي لكسيس كاريم في كتاب الإنسان ذلك المجهول، يقول أوروبا أو الغرب يعني أساءوا فهم الإنسان وأرادوا أن يصلحوا الإنسان وما استطاعوا. فقال إذا أردتم أن تصلحوا الإنسان فاخلقوا الإنسان، وهم ما يستطيعون. يقول الذي يصلح الإنسان هو الذي خلق الإنسان، هو الذي يعلم كيف يصلح الإنسان، أما أنتم تجهلون. نفس البشرية عجيبة جدا. فالتدرج في تربية الإنسان، هكذا نزل القرآن، يربي الناس بالتدرج، لا يربيهم دفعة واحدة. القرآن نزل في 23 سنة، كلما أخطأ الإنسان نزلت آيات تربيه، كلما انحرف الإنسان جاءت آيات تقومه. وحتى في بيت النبوة في داخل أمهات المؤمنين نرى أخطاء كثيرة في بعض أمهات المؤمنين. ليش؟ بشر. فالقرآن يتدرج في تربيتهم والترفق بهم حتى وصل في الأخير إلى درجة الكمال البشري الذي لا كمال بعده، لأن هذه مدرسة النبوة، الذي يرعاها هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي يشرف عليها رب العالمين. فإذا لم تنجح هذه المدرسة لن تنجح مدرسة بعدها أبدا، وإذا لم ينجح الإسلام في بدايته متى ينجح؟ فإذا القرآن نزل والناس كانوا في أخلاق كثيرة وفي انحرافات كثيرة، فصبغهم بالإسلام يحتاج إلى تدرج إلى مراحل، هكذا نزل القرآن الكريم. فنرى القرآن كثيرا ما يصحح أخطاء، يصحح يعني مواقف، بل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم يصحح مواقف، لأن رسول بشر، ورسول يعني كان لديه صفات البشرية، وكان يقاوم هذه الصفات الداخلية حتى يكسب الأجر. وإلا لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني يتحرك إلكترونيا ليس له مشاعر ولا أحاسيس، كيف كل أجر؟ ما كل أجر. فالنبي لديه أحاسيس ولديه مشاعر ولديه أفكار ولديه جواذب، فهو يغالبها حتى يصل إلى مرضات الله تعالى. وإلا فإذا كان لو قلنا هناك إنسان يمشي هكذا إلكترونيا بدون ما يكون له في داخله جواذب ولا صوارف ولا مقاومات، معصوم لا يخطئ، طيب كيف يؤجر؟ الله عصمك، طيب ما تؤجر؟ لك الله فقط عصمك من كل شيء، لا تخطئ ولا تفكر في خطأ، إذن كيف تحصل على الأجر إلا بالمشقة؟ فالأنبياء معصومون في التبليغ، لكن وساوس النفس البشرية قد ترد. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منكم إلا أكل به قرين، كل إنسان معه قرين، القرين هذا شيطان، ما منكم إلا وقد وكل به قرين، كل واحد منا معه شيطان متخصص. لا تظن أن أفكارك وخواطرك الداخلية من نفسك، لا، معك قرين في الداخل، فإن الشيطان يجري من ابن آدم كما جاء في الحديث مجرى الدم. طيب قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أو فأسلموا، يعني الله كفاني شره، وإلا معي مع كل إنسان. فإذا كل واحد منا معه قرين، متى يظهر مفعول القرين؟ عند الغضب. إذا غضبت احذر أن تتكلم، احذر أن تتصرف، فإن الشيطان هنا له عليك سلطان. ولهذا جاء في الحديث أن الشخص إذا غضب فقال فليتوضأ، لأن الشيطان خلق من الماء، لأن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا توضأت هدأت. لهذا بعض الأشخاص إذا غضب على زوجته طلق، لا تستعجل، بعد ساعة وإذا به يندم، ليش؟ الشيطان استغل الفرصة فأغضبك عليها ودفعك للطلاق، لأن أحب شيء عند الشيطان الفراق، أن يفرق بين الزوج وبين زوجته. فأنت إذا غضبت لا تتكلم، فما مع مثلا مع زوجتك، الطلاق بيدك، تطلق غدا، يعني تملك تطلق، ليش تتعجل؟ والله بعض يا أخواتنا بعض من يطلق يبكي، سبحان الله، أنت عاقل وتعرف أن معك عدوك الشيطان، فلا تتعجل في الأحيان. بعض الأشخاص يتكلم بكلمة خطأ كفر أثناء الغضب، قد يفعل فعل كفر أثناء الغضب. فإذا معك قرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم إلا وقد وكل به قرينه، فكل واحد إنه معه متخصص شيطان يرافقه في الدخول في الخروج، عند الطعام عند الشراب عند الكلام عند السكوت، معك شيطان، إن هممت بخير خذلك، وإن هممت بشر أعانك، ثم يلبس عليك، فاحذر من الشيطان. فيحتاج الإنسان دائما إلى مراقبة لنفسه، مراقبة لوساوسه، مراقبة لخواطره، إلى مراقبة حتى لعقائده. كثير من الناس يعتقد عقائد باطلة، ممن؟ من الشيطان. كيف يعني كيف استطاع أن يغويك؟ لبس عليك وأظهر الباطل في أظهر صورة الباطل جميلة، زين له سوء عمله، هو سيء لكن زينه لك. فاحذر من كثير من وساوسك ومن خواطرك، كل خاطر سيء فاعزوه إلى الشيطان. أحيانا مثلا بعض إخوانك يقول كلمة ما أراد بها شرا، فتفسرها أنت تفسيرا غير ما أراد صاحبها، ممن؟ من الشيطان. بل بعض الأشخاص عنده يعني وسوسة شديدة جدا، إذا جلس معك وراح وذهب إلى بيته، جلس معك ساعة مثلا، راح إلى بيته أخذ الدفتر وأخذ القلم، قال كذا ليش وقال كذا ليش، نعوذ بالله. إخوتنا هذا مرض، يعني أستاذ معنا في الجامعة دكتور يقول والله هذا هذا هذا أنا مبتلى بهذا الكلام. أي واحد يسمعه لابد بعد ما أغادر الجلسة أفكر إيش قال وليش قال كذا، إيش مع إيش مرده بالكلمة الفلانية، وليش دعاني في الوقت الفلاني، ليش زارني في الوقت الفلاني. هذه من الشيطان يا إخوتنا، لا يعني لا لا لا لا يعني لا لا تنسحب مع الشيطان هذا، الشيطان عنده خبرة طويلة جدا، فاحذر من وساوسه، احذر من خواطره، احذر من وسائله وأسبابه. فالإنسان فيه ضعف لكن الله أعانه، إذا لجأت إلى الله أعانك الله. إذا قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إيش سوي، فاستعذ بالله، الله ربك، ارجع إليه. إذا جاءك شيء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بإذن الله تعان، ما ذهب مرة ثانية وثالثة إلى حتى يذهب عنك ما تجد من هذه الخواطر السيئة. فإذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا بشرا وقد اختلفوا في الأنفال، فأنزل الله تعالى هذه السورة لتحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. نعم، أين القارئ؟ قارئنا لعله يعني تأخر فشغلنا بدله، فين رأي القارئ؟ لا بأس، بس أنا أبغى أشوفه لأني رأيت القارئ قبل قليل يعني، وإلا أنا يعني واهم. رأيت كأني رأيت مثل. نعم، بسم الله. أي وإذ يغشيكم النعاس أمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا آمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم، وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. قال أبو طلحة كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد ولقد سقط السيف من يدي مرارا يسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجر. وروى الحافظ أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة من الشيطان. وقال قتادة النعاس في الرأس والنوم في القلب. قلت أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد، وأمر ذلك مشهور جدا. وأما الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا، وكأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة لنصر الله تعالى. وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم، وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان الله، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من النوم، ثم استيقظ متبسما فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم، يذكر تعالى الصحابة رضي الله عنهم بما من به عليهم وقت القتال، فإن الصحابة كان عددهم قليلا 300 وبضع عشرة رجلا أو 14 رجلا، يعني ما بين الثلاثة إلى 9 أو إلى يعني 13 أو 14 في هذا الحدود، يعني 300 وبضعة عشر رجلا. وكانت قريش 1000 فارس، ويقول علي رضي الله عنه أنه ليس معنا فارس إلا المقداد، يعني كلهم كانوا يقاتلون على أقدامهم، وأما قريش فقد كانت على معهم يعني الخيول والجمال، فكانوا خرجوا متجهزين للقتال. الصحابة ما خرجوا متجهزين، الصحابة خرجوا فقط للعير. فعندما تقابل الجيشان بدون رغبة الصحابة، الصحابة أرادوا العير، لكنهم بعد ذلك يعني قبلوا أن يواجهوا الجيش ورضوا بمواجهة الجيش، لكنهم بشر فيهم ضعف. فالله تعالى يقول: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. النعاس ليس في القلب أو في كما يقال في الذهن، النعاس هو أول النوم، والنعاس والنوم كلاهما من يعني فصيلة واحدة، ليس هناك نعاس لا يعني يأتي من جهة من الجسم ونوم يأتي من جهة من الجسم. وفي العصر الحاضر الدارسون للنوم يعني احتاروا كيف يأتي النوم، والأطباء وصلوا إلى إحدى نتيجتين. النتيجة الأولى أن الدماغ يفرز أو الجسم يفرز مادة فتخدر مشاعر الإنسان، هذا يعني أحد الأقوال في الطب. وقد قابلت شخصا في من هنا من السعودية يدرس في النمسا قبل قرابة 20 سنة، أصيب بحادث وانقطعت عنده في ظهره الأعصاب، فأصبح لا ينام، ما يستطيع ينام. ماذا يصنع؟ يذهب إلى المستشفى في كل يوم في كل 24 ساعة يأخذ حقنة لينام عن طريق الحقنة 4 ساعات. طبعا ما عاش طويلا، توفي رحمه الله، لكن الأعصاب التي كانت تصل الدماغ ببقية الجسم توقف دورها، والنوم هو إيقاف الحركة لا يحتاجه القلب، القلب دائما لا يتوقف القلب، النوم للذهن للدماغ، لأن كثرة التفكير حتى الإنسان الذي صاب بأمراض جلطات كله بسبب التفكير. النوم النعاس يعطل الفكرة أو يوقف التفكير قليلا، هذا التوقيف القليل يعيد نشاط الذهن وينسيك الهموم التي في الذهن، فالإنسان يستيقظ من هذا النعاس نشيطا. فالله تعالى أنزل النعاس، فيقول أبو طلحة يعني لقد يعني سقط السيف من يدي مرارا، أما المنافقون وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ما يناموا لم يناموا. ثم قال علي رضي الله عنه: وقد رأيتنا في تلك الليلة وما منا إلا نائم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو حتى أصبح. فالنعاس من الله تعالى أمنة، أي لإنزال الأمن، لأن الإنسان إذا أمن ارتاحت نفسه، وإذا خاف قلق، والخائف يتصرف تصرفا خاطئا دائما. أما الإنسان المطمئن فإنه يقدم على تصرفاته وهو يعرف ماذا يفعل. فالله تعالى يمتن على من يقول من الذي أنزل عليكم الأمنة النعاس إلا الله تعالى، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الصحابة رضي الله عنهم نقص عليهم الماء، فوسوس الشيطان لبعضهم فقال كيف يقول أنه نبي الله ومرسل من الله ونحن الآن حتى الصلاة نصليها أحيانا جنب ليس معنا ماء؟ فإذا لحقتهم جنابة في أجسادهم ووساوس في خواطرهم، فأنزل الله الماء ليطهر الجوارح وليطهر النفوس. فقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أي تتوضعون وتغتسلون، ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي ما وقع وما وقر في قلوبكم من وساوس الشيطان. فإذا الذي أنزل هذا الماء هو الله تعالى ليطهرهم الطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يقول العلماء كانت الأرض التي كان فيها المعركة أرض رملية، فعندما نزل المطر ثبتها تحت أقدام الصحابة. فإذا الله تعالى هيئ لهم ظروف المعركة، ثم أنزل سيأتي أنزل معهم ملائكة، فكل تلك الملابسات أو كل تلك الأمور كانت من الله تعالى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذن الملائكة نزلت للتثبيت، وورد أنها قاتلت، فإن الملك له بالقلب لمة، أي الملك يستطيع أن يصل إلى قلب الإنسان كما أن الشيطان يستطيع أن يصل إلى قلب الإنسان. فالملك إن للملك لمة وللشيطان لمة، لمة الملك إعاد بالخير ولمة الشيطان إعاد بالشر. فالملائكة نزلت لتثبت القلوب ثم لتقاتل. وقد مر معنا في صحيح البخاري أنه عن البخاري في كتاب الجهاد في هذه الآية إذ يوحى ربك الملك أني معكم إلى آخره، وذكر أن الملائكة نزلت تقاتل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس أن كان هناك رجل من الأنصار يطارد رجلا من المشركين، فقال فسمع صوت الفارس فوق رأسه يقول، فسمع ضربة صوت من فوق رأسه وفارسا يقول أقدم حيزوم. قال فإذا المشرك وقع مستلقيا على ظهره، قال فاقتربت منه وإذا على أنفه أثر الصوت على أنفه ووجهه قد اخضر. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك مدد من الملائكة من السماء الثالثة. فإذا جاءت الأحاديث كذلك في مسلم عن حديث معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه أنه قال في قصة شبيهة بهذه القصة أنه يعني رأى ملكا أو سمع ملكا يقاتل في غزوة بدر. فشاهد أن الملائكة نزلت الأمرين للتثبيت وللقتال. فيقول تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، الملك الواحد قادر أن يهلك كل الكفار، لكن الله تعالى أنزل الملائكة لتقاتل على السنن البشري ليس على السنن الملائكي. الملك بعض الملائكة يسد جناحاه الأفق، يعني ما بين المشرق والمغرب، لكن الله أنزلهم ليقاتلوا بحسب السنن الطبيعية البشرية لا بحسب الطبيعة الملائكية. فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. من الذي يضرب فوق الأعناق ويضرب كل بنان؟ هل الملائكة أمرت بهذا أو الالتفات هنا للصحابة؟ احتمال أن يكون الخطاب للصحابة أو أن يكون الخطاب للملائكة. فيقول تعالى اضربوهم في هذا الموطن، موطن القتل. أما ضرب البنان فهو تعطيل اليد عن القتال، وأما ضرب فوق الأعناق فهو لقطع الرؤوس. فإذا يقول تعالى قد مكنتكم منهم، هيأت لكم الظروف، فتحركوا أنتم لتكملوا مهمة القتال. ثم قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الكفار شاقوا الله أي انعزلوا إلى شق آخر ليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي افترقوا، مثل العصا إذا شقت شقين فيكون شق في جانب وشق في جانب آخر. كذلك الوادي قد يكون له عدوتان، يكون هنا شق وهنا شق. فهؤلاء قد خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا غير طريقه فاستحقوا العقاب. فإذا سبب عقابهم أنهم افترقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا غير ما رضي واتبعوا غير ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. هذان عذابان، عذاب الدنيا وهو القتل، وعذاب الآخرة وهو النار لكل من شاق الله ورسوله. وهذه الآثار كثير منها وردت لتؤكد هذا المعنى في هذه الغزوة. نعم. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا في أدب القتال، في أدب المواجهة. إذا تواجه الجيشان، جيش المسلمين مع جيش الكفر، لا يجوز الفرار، لأنك هنا تخذل الله ورسوله، وأنت هنا إن مت مت في سبيل الله. لكن الله تعالى استثنى صورتين من صور الفرار، لا تسمى فرارا إلا لغة، وإلا فإنها إنما هي تدبير ل يعني أسلوب آخر للقتال. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، والله كثيرا ما يخاطب المؤمنين بوصف الإيمان، لأنك أنت اخترت هذا الوصف ودخلت في الإيمان، فيلزمك أن تفي بشروط الإيمان وأن تقوم بواجبات الإيمان. فيناديهم بهذا الاسم المحبب إلى قلوبهم والمحبب عند ربهم عز وجل، يا أيها الذين آمنوا، وصف جميل، كونك من المؤمنين فخر وشرف لك أن تنتسب إلى رب العالمين بهذا الإيمان. فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، ويقول ابن مسعود رضي الله عنهما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك وقلبك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا أي قد اقترب الجيشان وتواجه المعسكران وأصبح الوجه في الوجه ولم يعد هناك مجال للاختفاء، هنا لا تفر. بعض الصحابة ورد عنه ضوابط أنه إذا كان الجيش أكثر من ضعفي المسلمين، إذا كان جيش الكفار أكثر من ضعفي المسلمين جاز للمسلمين الفرار، لأن هذا فيه حفظا لدماء المسلمين وحرصا على بقاء شأفة المسلمين، فهذا يكون فيه إذن. إذا خيف أن إذا لم يكن هناك ظن بأنهم سينتصرون وخاف أن يستأصلوا عن بكرة أبيهم جاز لهم أن يفروا كما ورد عن عباس رضي الله عنهما: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وإنما ولوهم لأن توليتهم الدبر أي أن تفر، وهذا فيه يعني تشنيع للمسلم إذا ترك الجهاد وفر. وليس هذا خاصا بالمعركة المسلحة بس، حتى المعركة الكلامية، حتى المعركة الفكرية، حتى المعركة السياسية، لا تهرب مع عدوك، لازم تقابله، تنصر دينك بقدر ما تستطيع. ثم قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره، أي من يولي الكفار يوم التقاء الجيشين زحفا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. التحرف للقتال أن تظهر لعدوك الفرار حتى تستدرجه لتقضي عليه. وقد فعل هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، عندما ذهب في مع بقية الصحابة، ثم طبعا كان الجيش كثيرا وكان المسلمون قليلين، عدد الروم كانوا بمئات الآلاف وعدد الصحابة كانوا على آلاف قليلة، بضعة آلاف. فماذا فعل خالد رضي الله عنه؟ عمل حيلة عسكرية، أخذ قرابة 100 أو 200 من الجنود في الليل، ثم سربهم إلى خارج الجيش بعيدا عنهم، وقال لأن هو الآن يخطط الانسحاب، لأنهم لو بقوا سيستأصلون، فإذا لابد من خطة، لأنه لو انسحبوا مباشرة لحقوهم وقضوا عليهم. فبعث بال200 هذه إلى بعيد عن المخيم المعسكر، وقال: إذا في الضحى ونحن في القتال يعني أقبلوا علينا، فعندما يقبلون سيكون في هناك غبار وثور، فيعرفون أنه جاءهم مدد. فعندما أقبلوا ورأوا والغبار قد ارتفع في السماء ولا يدرون من هؤلاء جاء، كم عددهم ولا عدتهم، فعندما وصلوا بعد قليل انسحب خالد إلى الوادي الخلفي. الكفار شكوا أنهم انسحبوا حيلة عليهم فلم يتابعوهم حتى استطاع أن ينجو بالجيش رضي الله عنه. وهكذا خالد كان من يعني فرسان العرب، وكان من القادة الناجحين رضي الله عنه في إدارة المعركة، وكم كل معركة دخل فيها لا ينهزم، حتى سموه شيطان العرب، وحتى قال أحيانا ينزل معركة بدون حتى بدون الدرع، وإلا كيف تكسر الروم والفرس، دولتان عظيمتان لها أسلحة وعتاد وجيوش، كيف تخسر من حفنة من العرب خرجوا إلا بالإيمان بالله والقدرة القتالية. فعندما لم يمت خالد إلا على فراشه رضي الله عنه، فقال: لقد خفت أكثر من 100 معركة وما في جسمي شبر إلا وفي ضربة بسيف أو طعنة برمح، وأنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يعني قد ذهبت أنا لأموت ما مت، ليش؟ الله قدر أن أموت هنا على فراشي. فإذا القتال يحتاج فيه إلى صبر. فالتحيز يعني إلا متحرفا. المتحرف هو الذي ينحرف بعد أن كان مواجها للكفار، ينحرف ثم يتجه يعني يظهر لهم الفرار بقصد الإيقاع بهم، يعني أن يكون لديه احتيال هناك كمين لهم فيأتي بهم إلى مكان الكمين فيقضي عليهم، هذا يجوز، ليس هذا مما ليس من التولي عن الزحف. أو أن يكون لهم فئة يعني في مكان بعيد وسيعودون إليهم ليتزودوا ليعودوا مرة أخرى. ولهذا عندما قتل أبو عبيد أو أبو عبيدة في على في معركة في على الجسر، عندما دخل في مواجهة الفرس وكانوا عددا كبيرا وقتل رضي الله عنه كان القائد الجيش، فقال عمر يعني رحمه الله: لقد كنت فيئه، أو قال فيئته، لو رجع إلي، يعني إذا كان ينبغي نرجع إلي حتى يعني وده بجيش آخر. فالشاهد أن الذي يرجع إلى يعني إلى رئيسه أو إلى أميره أو إلى والي المسلمين يعني ليعود مرة أخرى هذا ليس من المتولين الذين قد هددهم الله تعالى بهذه العقوبة. وقد جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالتولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، أي الفرار من وجه العدو، فهذا تحريمه في القرآن وتحريمه في السنة، لكن هاتين الصورتين استثنيتا من التولي لأنهما في الحقيقة ليس فرارا ولكنه استعدادا أو احتيالا للقضاء على الكفار. نعم. يقول تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. يقول تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يبين عز وجل أن القتل الذي حصل على الكفار إنما كان بتدبير الله تعالى لكم وبإنزال الملائكة الذين أعانوكم وما رميت إذ رميت. هناك روايات كثيرة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل العريش مع بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ يدعو الله ويقول اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وأخذ يدعو حتى سقط رداءه من على كتفه صلى الله عليه وسلم، فأخذ أبو بكر الرداء فأعاده عليه، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته سنة، نعم يعني جاءه قفوة، فانتبه مبتسما وقال أبشر يا أبا بكر، فهذا جبريل على ثناياه النقع. الثنايا هي السنتان الأوليان من الإنسان، والنقع الغبار البسيط، الإنسان عندما يجري في منطقة فيها غبار يدخل على ثناياه يعني يصبح هنا شيء من الغبار، فقال هذا جبريل على ثناياه النقع، أي أنه قد جاء لخوض المعركة. فإذا يعني فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، إشارة إلى أن القتل إنما حصل من الملائكة. وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، كيف رميت وما رميت؟ هذا اللفظ وهذه العبارة، الرمي له طرفان، بداية وإيش ونهاية. كل رمي، رمى إنسان بحجر، رمى بمسدس، رمى بمدفع، له بداية وله نهاية. فالله تعالى يقول وما رميت إذ رميت، الرمية الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم، رمى بحفنة من الحصباء أخذها ثم رماها في وجوه المشركين من بعد من العريش، بعد نزل من العريش وقال شاهت الوجوه، وصلت هذه الحصباء إلى جميع أعين المشركين. طيب الرسول رمى لكنه لم يوصلها هو إلى عيونهم، فإذا النهاية من الله والبداية منك، أنت رميت صحيح لكن من أوصلها إلى عين المشركين؟ فإذا أنت ما رميت، أي لم تصبهم، لم توصلها إليهم، الله الذي أوصلها. أنت رميت، نعم أنت رميت في البداية، لكن النهاية التي أوصلها الله تعالى إلى عيونهم هي من الله تبارك وتعالى. فإذا وما رميت إذ رميت، أي وما أوصلت الحصباء إلى أهدافها إذ رميت ابتداء. فهذا معنى الآية. ثم يقول تعالى ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. هنا البلاء ليبلي المؤمنين أي لينعم عليهم، نعمة حسنة، ليس معناها ليبتليهم بمعنى يختبرهم، إنما هنا ينعم عليهم بهذا النصر بلاء حسنا، أي نعمة طيبة لها آثارها الحسنة، إن الله سميع عليم. يسمع كلام الناس ويعلم أحوالهم ويعلم ظروفهم ويعلم حقائقهم، فالله تعالى مطلع على المعركة، مطلع على الحدث، سميع بما يعني يحدث من كلامهم ومن أقوالهم، وكذلك أقوالكم، وعليم بأعمالكم. فإن الإنسان إما أن يقول وإما أن يعمل، والقول يسمع والعمل يعلم، فالله يعلم ما حدث في ذلك اليوم، والعمل يعلم، فالله يعلم ما حدث في ذلك اليوم. ثم قال تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وهذا وعد من الله أن قريشا أمرها في وهن، أنها ستنتهي إلى ضعف، وقد وقع كما أخبر تعالى، فإن قريشا بعد هذه المعركة لم يقم لها قائمة إلا في أحد بسبب تقصير المسلمين، وإلا فقد حاولوا، ولكن الله تعالى أخبر بأن كيدهم واهن ولن يصل إلى الصحابة، وإن ظنوا وإن حاولوا فإن الله تعالى مضعف كيدهم، مبطل كيدهم. أما في غزوة أحد فإن الهزيمة وقعت بسبب عصيان الرماة، فإن صلى الله قال للرماة: ابقوا على الجبل وهم 50 شخصا ولا تغادروه وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، ولكن الرماة كما قلنا الصحابة بشر، لا زالوا في بداية التربية كثير منهم، عندما بدأت المعركة فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وهرب الكفار، نزل الرماة لأخذ الغنائم، وحاول فيهم رئيسهم أن يمنعهم ولكنهم لم يمتنعوا، فوقعت الهزيمة في أول المعركة كانت النصر للمسلمين، وفي آخر المعركة كانت الهزيمة على المسلمين بسبب تقصير المسلمين. نعم. يقول تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يقول نعم، يقول تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. جاءت آثار أن أبا جهل، وفي بعض الآثار أن قريشا بكاملها تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغدا أيقتله. يعني هم دعوا، وهكذا من التلبيس عليهم من الشيطان. وكذلك قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبب في قطيعة الرحم، لأنه فرق بين الأب والابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوجة وزوجها بالإسلام، فسموا هذا قطيعة رحم، فالرسول سبب في قطيعة الرحم. الرسول ما سبب في قطيعة الرحم، هم سببوا في قطيعة الرحم، هو دعاهم إلى الله وأمرهم بالإيمان فرفضوا، فآمن إخوانهم وآباؤهم وأبناؤهم وأزواجهم، فهم تسببوا في بقائهم معادين لما أمر الله به. فهذا فأبو جهل دعا قال: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغدا. وقد قتل الله أبا جهل، قتله عبد الله بن مسعود، قطع رقبته، أما قتله فقد اختلف فيه معوذ ومعاذ بن عفراء، فإن هذين من الأنصار، شابان من الأنصار. يقول عبد الرحمن بن عوف: كنت في المعركة فنظرت عن يميني وإذا عن يميني شاب، ونظرت عن شمالي وإذا عن شمالي شاب، فتمنيت أن أكون بين رجلين أقوى منهما. قال: فإذا بالذي عن يميني يغمزني ويقول: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم. قال أين هو؟ قال لماذا؟ قال سمعت أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا بالثاني يقول بنفس الكلام، وكلاهما قد عزم على قتل أبي جهل. قال فعندما رأيته قلت هذا هو، فانطلق إليه كأنهما عقابان أو عقابان فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف في من قتله، فكلهم منهم يقول أنا قتلته يا رسول الله، فأخذ سيفيهما فقال كل منكم قتله رضي الله عنهما. فجاء عبد الله بن مسعود وهو في الرمق الأخير، فصعد على يعني صدره أو على صدر عقبة بن أبي معيط فاحتز رأسه، فشاهد أنه دعا أن الله تعالى يقتل أقطعنا للرحم وآتانا بما لا عرف فقتلهم الله. فقال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أنتم دعوتم فحقق الله دعاءكم، وإن تنتهوا فهو خير لكم، أي من بقي على الحياة، وإن تعودوا نعد، إن تعودوا إلى شرككم وإلى إلحادكم وإلى إيذائكم للمؤمنين نعد بقتلكم وبنصر المسلمين عليكم. ثم قال تعالى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي لن تغني عنكم كثرتكم وجيوشكم وطوائفكم وجماعاتكم شيئا، أي لن تنتصروا بها، لن تصلوا إلى ما تريدون بكثرتكم ولو بجيشكم ولو كثر، وأن الله مع المؤمنين. فإذا كان الله مع المؤمنين من الذي يهزمهم؟ من الذي يقهرهم؟ الله تعالى إذا كان في صف المؤمنين فإنهم قاهرون، وهذا تهديد لقريش لترعوي عن غيها، ولكنهم استمروا حتى كان الفتح. نعم. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له، ولهذا قال ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال ابن إسحاق هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة، فقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق، البكم عن فهمه، ولهذا قال الذين لا يعقلون، فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم بالأنعام في قوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء الآية. وقال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير، وقال محمد بن إسحاق هم المنافقون. قلت ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح. لو فرض أن لهم فهما ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهما، فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم. وتقدير الكلام: ولكن لا خير فيهم، فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه ولو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وكثيرا ما يرد في القرآن الكريم الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول هو المبلغ عن الله والمفوض من الله، يعني لا يحتاج إذا أمرنا أن نسلم بشيء أن يعرض على القرآن الكريم. لا نقول هل هذا الذي قاله الرسول موافق للقرآن، لا، طاعة الله مستقلة وطاعة للصلاة مستقلة، لكن طاعة ولي الأمر غير مستقلة، مرتبطة بطاعة الله ورسوله. فإذا أمر ننظر هل في الكتاب هل أمره يتفق مع الكتاب والسنة ولا يتعارض معهما، عندئذ نقبل. فلو تعارض أمره مع أمر الله أو أمر رسوله لا نقبله. لهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما أعاد وأطيعوا، لو كانت طاعتهم مستقلة لأعادها، ولكنه طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فطاعتهم مستقلة، تطيعه استقلالا، لا يحتاج أن تقول هل ما أمر به أو ما نهى عنه موافق للقرآن أو معارض للقرآن، لا، طاعته مستقلة صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا قال علماء هذا شرف له صلى الله عليه وسلم، أن الله فوض إليه أن يأمر وينهى بما يراه، لكن ليس بما يراه يعني بالرأي البشري، بل بما يراه من فهمه لما أمر الله به وهو مؤتمن على ذلك. لهذا قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا أمره أمر من أمر الله، ونهيه نهي من نهي الله عز وجل. ثم قال تعالى: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. السماع في اللغة له معنيان: السماع هو سماع الصوت، ويطلق على سماع القبول، سماع الانقياد، سماع الموافقة. فإذا هنا أنتم تسمعون أي الصوت، سمعتم قراءته أو سمعتم ما تلا عليكم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا أي سماع فهم، وهم كاذبون، هم لم يسمعوا سماع فهم، إنما سمعوا سماع الصوت. فلا تكونوا مثلهم، زعموا أنهم قبلوا وهم لم يقبلوا، فهموا وهم لم يفهموا. لهذا نحن نقول في سورة في الصلاة: سمع الله لمن حمده. الله يسمع، لكن ليس المقصود هنا سمع الله لمن حمده بمعنى سمع أصواتنا، لا، بمعنى قبل، أي قبل الله منا حمدنا وثناءنا وشكرنا وعبادتنا. فإذا هنا يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، ادعوا أنهم فهموا وهم لم يفهموا، إنما سمعوا الصوت، سمعوا أصوات الحروف، لكن لم تصل إلى أذهانهم، لم تصل إلى قلوبهم. ولهذا هناك ارتباط بين الذهن والقلب والسمع الخارجي. أحيانا الشخص قد يسمع بأذنه ولكنه لا يسمع بقلبه، وضربنا على هذا بأكثر من مرة مثال. لو كنت جالسا مع أشخاص فتحدثوا في حديث، وكنت في ذهنك الداخلي مشغولا بغيره، فأنت تجلس معهم وتسمع كلامهم لكن لا تدري ماذا قالوا، حتى حين تقول: بالله ماذا قلت؟ فيقول يعني يقول يعني يا فلان صحيح؟ تقول ماذا قلت؟ طيب انت كنت معه تجلس، انت تسمع الصوت الخارجي لكن الداخل مشغول بشيء اخر. لذلك الكافر، الكافر داخله مشغول بكفره، فهو يسمع الكلام الخارجي لكنه لم يسمع سماع انقياد او سماع فهم. فيقول تعالى لا تكونوا مثلهم، لا تفعلوا مثل فعلهم، تقولوا سمعنا وانتم لا تسمعون، احذروا. ثم قال تعالى ان شر الدواب عند الله، الدواب اسم يطلق على كل من يزحف او يمشي على ظهر الارض، دب على ظهر الارض، الانسان دب بهذا المعنى، يدب على الارض، الحيوان كل ما من يمشي على ظهر الارض تسمى دابة. فيقول على شر هذه الدواب الاحياء، من هو شرهم؟ الصم البكم الذين لا يعقلون. الصم الصمم يطلق على عدم السماع، والبكم يطلق على عدم النطق، والشخص اذا كان يعني اصم ما يستطيع يتكلم ابدا. ليش؟ لانه لم يسمع، لان الكلام تقليد، يقلد غيره، هو لم يسمع غيره، فكيف يتكلم؟ ما يتكلم، هو يراك ولكنه اصم لا يستطيع يتكلم. فاذا هناك ارتباط بين السمع وبين الكلام. فبعض الناس قد حرم نعمة السماع فهذا اصم، وحرم نعمة البصر، وحرم نعمة الكلام المفيد الايمان فهذا ابكم وان كان يتكلم. فيقول تعالى شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون. العقل مرتبط بالسمع وبالكلام، وكذلك مرتبط بالسمع وبالبصر. ولهذا قلنا الإنسان لو ولد إنسان أعمى وأصم ثم نما كما تنمو الأشجار، نما جسمه، وصل السن 20 30 40، هل يستطيع أن يفهم ويسمع ويتحرك ويتصرف بنفسه؟ ما يستطيع. تجلسه يجلس، تقيمه يقوم، تضجعه يضطجع، ليس عنده أي قدرة عقلية على التصرف. ليش؟ المنافذ التي يتربى من خلالها العقل مغلقة. طيب بعض الناس المنافذ مفتوحة لكن هو أقفلها، هو يرى لكنه لم يستفد برؤيته، يسمع ولم يستفد بأذنه. فالله تعالى قال شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون. كيف يعقل وقد سد المنافذ الخارجية؟ ما يعقل، لأن العقل ثمرة التجربة، ثمرة الرؤية، ثمرة السماع، ثمرة الإبصار. فهذا النوع من الناس محروم نعمة العقل، لأنه قد أغلق على عقله منافذ النمو، نمو العقل. ثم قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، ولكن الله يعلم أنهم ليس فيهم خير، نعوذ بالله. وهذا طوائف كثيرة من الناس. كم من الناس يسمع القرآن في بلاد المسلمين؟ كم؟ كثيرون. وكم منهم يستفيد؟ كذلك يستفيد كثيرون، لكن في أشخاص يعيشون مع المسلمين بين المسلمين طوال حياتهم ولا يعرفون من الإسلام شيء. وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفون شيئا من ديننا، وهم معهم في المدينة والقرآن يتنزل، الوحي ينزل كل يوم، ولكن صلى الله عليه وسلم يرى في وجوههم ويرى في حركاتهم ويرى في سكناتهم أنهم لم يستفيدوا من نزول القرآن. فقال هكذا. ونحن نقول والله هذا الكلام، نقوله والله على أشخاص كثيرين، يعني إن فلانا وفلانا من الناس لا يعرفون شيئا من ديننا، وتظهر على صفحات وجوههم وعلى فلتات ألسنتهم وعلى أحبار أقلامهم، يظهر هذا، يتكلم كأنه لم يعش في بلاد المسلمين، يتكلم بكلام ينقض الإسلام، يعارض الإسلام، ويدعو إلى أشياء تعارض الإسلام، وكأنه عاش في غير بلاد المسلمين. ليش؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لا تظنوا أن كل من في هذه البلاد يدخلون الجنة، لا، هذه فيها من هو من أهل الجنة وفيها من هو من أهل النار. ليست هناك فئة أو طائفة أو دولة أو قبيلة أو أسرة كلها في الجنة أبدا. حتى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عمه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب كذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما ما أسلم. فالجنة ليست لكل إنسان، ليست بالأنساب ولا بالقبائل ولا بالأوطان ولا بالدول. الجنة لا يدخلها إلا المتقون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال الحبشي سبق أبا طالب القرشي، وسلمان الفارسي سبق أبا لهب القرشي. فإذا القبيلة ليست هي مقياس ومعيار. فالله تعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذا الله الذي يصرف القلوب ولا يصرفها إلا بحسب حكمته عز وجل، فالذي يستحق يوفقه والذي لا يستحق لا يوفقه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم على حالهم لتولوا وهم معرضون. يعني حتى لو فهموا فإن لديهم الإصرار في الداخل، كما قال تعالى في أصحاب النار يقول ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه. فإن الفساد الداخلي والخبث في القلوب هو لا يتغير. والله تعالى يعلم من أحوال عباده ما لا نعلم. فإذا رأيت إنسان تدعوه إلى الله ويتكرر الدعاء ويعني ويطول تطول الدعوة إليه وهو يسمع أياما وأشهرا وسنين ولم يستفد، إذن هذا لم يوفقه الله تعالى. فنسأل الله أن يوفقنا ويفتح قلوبنا للخير ولا يجعلنا ممن لا يسمعون. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. في الأسبوع الماضي أحد الإخوة جاء بهذه الورقة التي هي مملوءة بالدعوات وبعضها منسوبة إلى بعض الصحابة وبعض وإلى آدم ودعاء تفريج الكروب ودعاء، كل هذه لا تصح إلا الحديث الأول أو الدعاء الأول الذي فيه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا سيد الاستغفار، هذا صحيح. أما غيرها كل لا تصح، ولا يعني يحصل للإنسان أن يعني يجعل ورده إلا بدعوات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوات النبوية مباركة وجامعة وشاملة. فننصح إخواننا بهذا إن شاء الله. يقول الأخ إذا تأخرت عن صلاة العشاء وأتيت إلى المسجد في الركعة الثانية والإمام في التشهد الأول ثم جلست معه ماذا أقول؟ تقول مثل ما يقول. إذا أنت جيت مع الإمام في التشهد مثل ما يقول، يعني تشاركه في في في نفس الفرض ونفس الذكر الذي يقوله. وعندما يقف في الركعة الثالثة الإمام يقرأ الفاتحة فقط وأنا المصلي ماذا أقرأ؟ تقرأ الفاتحة، وإن استطعت أن تقرأ، لأنك أنت الآن هذه بداية صلاتك، الإمام هذه وسط الصلاة، أما أنت بداية هذه بداية الصلاة لك، فأنت تتعامل مع أول ركعة لك يعني ما تفعله في أول ركعة بالترتيب. هو في الثانية وأنت في الأولى، وفي الثالثة وأنت في الأولى، وفي الرابعة وأنت في الأولى، وهكذا. لكن لما التشهد فتبدأ تتشهد معه كما يقول. وعندما ينتهي الإمام من الصلاة يقوم المصلي لقضاء الركعتين الأولى والثانية نفس الشيء. إذا يعني ترتب الصلاة بنفس الشيء، فالركعتين الأخيرتين هي الركعتان الأخيرتان من صلاتك، والركعتان الأوليان هما الركعتان الأوليان من صلاتك. فإذا هكذا تمشي. هل يجوز العمل في مطعم أمريكي أم لا؟ والله نحن ننصح بالإخوة الأخ الذي يعمل في أي عمل يعني للأطعمة الأمريكية أو أن يعني يتخلى عنها إلا إذا كان ليس له غيرها. فأما إذا استطعت أن تجد بديلا لها فلا بأس يعني فتتركها. وأما نحن الآن يعني نحب أن لا يكون هناك يعني تشجيع لأي شيء ظاهر للغرب. أما الشيء الخفي الذي يعني الناس لا يستطيعون أن يتخلوا عنه فهذا عام، لكن مشي الظاهر بقدر الإمكان. فأما إذا استطعت أن تجد لك عملا فهو أفضل، ما استطعت إن شاء الله ليس عليك حرج بإذن الله. يقول هذا وأنا أعمل سائق فقط، سائق أو غيره، سواء يعني بنك أمريكي، سواء كان مطعم أمريكي. إن كان لك دخل آخر واستطعت أن تعمل في محل آخر فالأفضل، وإن لم تستطع فليس عليك حرج إن شاء الله. هل الشيوخ المذكورون في السؤال من أهل السنة والجماعة؟ أبو الأعلى المودودي هذا عالم من علماء الأمة، قد توفي رحمه الله، وقد أنشأ جماعة تدعو إلى الله في الباكستان، وقد حفظ الله بهذه الجماعة الإسلام في ذلك المكان إلى بقية الجماعات الأخرى، جماعة أهل الحديث وجماعة يعني جماعة التبليغ، كلهم كان لهم جهود، ولا تخلو جماعة من خطأ، ما تخرج عن خطأ. وهذا الرجل كان له جهود كبيرة جدا في الدعوة إلى الله، وقد توفي رحمه الله، فليس له منا إلا ندعو الله له بالمغفرة والرحمة. أبو يوسف مدحت بن حسن علي الفراج، ما أعرف علي الجعفري، ما أعرف أبو الجعفري هذا. سفر الحوالي، شيخ سفر الحوالي من يعني خيار الدعاة إلى الله والعلماء المعاصرين، وقد نفع الله به وبكتبه وبدعوته كثيرا جدا، وليس معصوما، يعني العصمة ليست لأحد من العلماء، لكن نحن كل من له جهد في الدعوة إلى الله نسأل الله أن يثيبه في عمله، وأن يجزل له العطاء، وأن يرفعه بجنات النعيم، وإن أخطأ أن يغفر له خطأه. لأن بعض إخواننا يقول الحي يخطئ والميت ما يخطئ، يعني اللي ما يعمل، شخص في بيته جالس ما يخطئ، يقول شخص سيارة واقفة أمام البيت تشتريها، من يوم تشتريها حتى تخرب، حتى تتكسر، حتى يعني تصدع في أمام البيت، ما تحركها، ما تسوي حادث، لكن السيارة تتحرك لابد تسوي حادث. فالذي يعمل لابد أن يخطئ، والذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ. فكل من في الميدان ليس كل ما يقوله صوابا، لكنه مأجور عند الله عز وجل، فما من إنسان إلا وله جهده وله اجتهاده. فأسأل الله أن يبارك في جهود الدعاة جميعا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يحفظهم من كل سوء، والتصحيح والمناصحة هذا وارد. هل هم على عقيدة السلف؟ يختلفون من شخص إلى شخص، عقيدة السلف هذه تختلف من شخص إلى شخص، ونرجو الله لهم جميعا المثوبة والأجر عنده تبارك وتعالى. هل يجوز لبس خاتم فضة فيه فص من الذهب؟ لا، الذهب محرم، سواء كان فصا أو كان يعني طلاء، كله محرم في اللبس وفي الأكل والشرب، لا يؤكل في صحاف الذهب ولا في أواني الذهب ولا يشرب فيهما، ومن شرب فيهما فكأنما يجرجر في بطنه نار من النار، نعوذ بالله. يعني الناس لم يجدوا ما يأكلون، وعندنا نبحث عن فصوص الذهب. يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل يرتفع عنه الإيمان؟ العلماء قالوا يعني أنه في هذه الفترة، في هذه اللحظة ينقص إيمانه الواجب، وليس أنه يعني يرتفع عنه الإيمان يصبح كافرا، هذا قول الخوارج، لكن ينقص إيمانه الواجب ولا زال معه الإيمان، أصل الإيمان، لأن الإيمان في القلب، أصل الإيمان في القلب، فالتصديق موجود لكنها كبيرة، يعني معصية والعمل جزء من الإيمان، فهذا نقص عنده العمل وليس نقص عنده أصل التصديق. فالخوارج هم الذين يكفرون بالمعصية، يقولون من فعل الكبائر فقد كفر، خرج من الإسلام، وهذا يعني في الدنيا كافر وفي الآخرة في جهنم. والمعتزلة يقولون من فعل الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة في النار، هذه كلها عقائد باطلة وليست عقائد صحيحة. يقول كنت أحلف بالله كاذبا ولكني لا أعلم عدد الأيمان، فما هي الكفارة؟ الكفارة أن تستغفر الله وتتوب ثم تنظر في اليمين، إن حلفت على شيء مستقبل ثم فعلته هذا فيه كفارة، وإن حلفت على شيء قد مضى فهذه كبيرة ليس لها كفارة إلا التوبة، هذه أكبر من أن تكفر إلا بالتوبة والاستغفار. لكن إذا حلفت على يمين في المستقبل، والله لا أفعل، والله لا أقول، والله لا أذهب، ثم خالفت هذا فيه كفارة. أما إذا كان على شيء كذبت فيه أنك فعلت وأنت لم تفعل أو لم تفعل وأنت فعلت على شيء ماض، هذا ليس في هذا اسمه يمين غموس، هذه يعني يمين لا تكفر إلا بالتوبة والاستغفار. تقول طالبة في كلية عفة الأهلية وأرى فيها مخالفات شرعية في المحاضرات التي تلقى علينا في من تمجيد المرأة الغربية وأن الإسلام قيد المرأة، وعندما أنكر هذا يقولون لي ما زلت تفكرين في أمور لا تصلح في زماننا، فكل زمان له أهله وفكره، فما هو توجيهكم؟ لا، هذا الكلام ردة، من قال هذا فأنا أقول هذا مرتد، لأن هذا يعني يتهم الإسلام بأنه ليس صالحا، والذي أنزل الإسلام هو رب العالمين، فهذا القول خطير جدا. لكن أنت عليك أن تبقي وأن تحرصي على أن تذكريهم بالله، وتأتين لهم برسائل وبكتيبات ومطويات وأشرطة، قومي بالدعوة إلى الله. هناك بعض المدرسات وبعض المدرسين ممن تربوا على مائدة الغرب قد مسخت عقولهم، وهؤلاء مساكين. سبحان الله، من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلقت؟ أنت من أين أتيت؟ سؤال. فإن كنت تعتقد أن هناك ربا خلقك هذا دينه، وإن كنت لا تعتقد فهذه طامة كبيرة جدا. من أين أتيت؟ هذا الإنسان من فين أتى؟ هاي هذا إنسان أصله رجل وامرأة، ذكر وأنثى. كيف جاء ذكر وأنثى؟ كيف جاء؟ هل الذكر جاء وخلق له أنثى، أو الأنثى جاءت وخلقت لها ذكر؟ إلا ما يكون هناك خالق خلق هذين الشخصين لتستمر الحياة. من خلق الحيوانات ذكر وأنثى؟ من خلق النباتات وجعل فيها قدرة على النمو؟ الآن حبة القمح تضعها في التراب فتنمو، من جعل فيها خاصية النمو؟ من؟ لا، هل يستطيع الإنسان أن يصنع حبة قمح ثم يغرسها فتنمو؟ يستطيع؟ ما يستطيع. طيب من فين جاءت هذه حبة القمح؟ من أين أتت؟ الآن لو انتهت الأرض من حبة القمح يمكن أن تأتي؟ ما يمكن. من جاء بها؟ رب العالمين. هذه الشمس تشرق يوميا وتغرب، ليش؟ هذا القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا، ليش؟ هذه كلها آيات الخالق عز وجل. فهذا المسكين الجاهل المحروم من قيمة من نعمة الإنسانية، هذا تفكيره، قد عفى عليها الزمن. يا السلام، وأنت الآن بماذا تأتي؟ ليت هؤلاء يأتون بصناعات ومخترعات، لا، يأتون بقاذورات الأخلاق. فنحن ننصحهم نتقوا الله في أنفسهم قبل الموت، ما بعد الموت إلا نار. هذا الوجود العظيم، يأتي الإنسان العاقل فينكب مثل الحيوان على شهواته ثم يرحل وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا رحل، هذا خسران نعوذ بالله. يا أخوتنا، هم التقدم الصناعي والتكنولوجي والحضارة المادية الصناعات نحن ندعو إليها، لكننا نقول لا، يعني الذي نحاربه الانحطاط الأخلاقي الرذيلة. وأما الإسلام دين رب العالمين يدعو، يقول تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. ديننا يحثنا، يقول هذه لكم الزينة، لكم الكون كلهم لأجلكم، فإذا لما يكون ديننا غير صالح؟ لما هذا لكم دين أوروبا، دين النصارى الذي يحرم الصناعات والكشوفات؟ نعم، هذا دين محرف. أما دين رب العالمين الذي أنزله الله تعالى خاتم الرسالات يدعو للصناعة إلى الاختراع إلى الكشوفات، ويعطي الإنسان حريته في حدود الإنسانية، لأن الإنسان إن كان له ضوابط فهذا إنسان، ما له ضوابط هذا حيوان. الحيوان هو الذي ليس له ضابط، يفعل ما يريد ويأكل ما يريد ويجامع متى ما يريد، هذا حيوان. الإنسان له حرية مضبوطة بضابط الشرع، لكن لا شك أن عندنا قصور وتقصير في هذه القضايا، فينبغي أن نفرق بين فعل البشر وكلام البشر وتشريع البشر وبين رب العالمين. فهؤلاء مساكين يعني يعيشون بعقلية عجيبة جدا، عقلية ساذجة، عقلية منحطة، ليست عقلية إنسان يفكر. كما يقال القادياني ادعى النبوة، هذا القادياني عميل انجليزي بريطاني عندما دخلت الى الهند ورأت الجهاد، ايش الحل؟ حولي كل نهار يقتلون في الانجليز. الجهاد الحل ان نوجد شخصية باسم الاسلام تدعو إلى ترك الجهاد. فاكتشفوا هذا القادياني وصنعوه حتى يوم الآن يقول جاءه جبريل في صورة شاب إنجليزي يعني بكرافتة هكذا خيار مسكين. هذا القادياني يقول أول شيء ادعى أنه مريم وادعى أنه عيسى وادعى أنه كذا، أخيرا يقول رأيتني أني أنا الله، فقلت نريد سماء جديدة وأرضا جديدة، أن الكون هذا ما يصلح خلاص غير الكون. مثل هؤلاء، هذا الكون وهذا الدين مصدرهما واحد، الله خلق الكون وأنزل الدين. فالذي ينكر الكون أن له خالقا هو الذي ينكر الدين أن له أنه صالح لحياة الناس. فهذا إلحاد نعوذ بالله، وينبغي أن يعني تبلغ الإدارة، تبلغ الكلية وعمادة الكلية بهذا الكلام، لأن هذا كلام كفر، ونحن في بلد إسلام، شعاره الإسلام، تشريعه الإسلام، أحكامه الإسلام. فكل من يقول هذا القول يجب أن ينصح أولا، فإن لم يرتدع يضبط ويقدم به شكوى، هذا سينال بإذن الله حد الردة بإذن الله عز وجل. وكذلك هذا سؤال آخر، أنا أدرس في كلية عفة للبنات وهناك دوري لكرة السلة، فهل أشارك فيها؟ يا أخوات أن الرياضة العادية النسوية السلة الطائرة التنس في داخل صالة مغلقة ما في حرج إن شاء الله للنساء، يعني المرأة من حقها أن تلعب رياضة في داخل الكلية إذا كانت صالة مغلقة كما تقول صالة مغلقة، أما إذا كان في تصوير هذا لا، لأن هذا سيؤدي إلى كشف أعراض النساء. أما إذا كان في تسلية في داخل الأسرة في داخل الكلية وفيها تسلية للمرأة ليس في هذا حرج إن شاء الله، أن تلعب رياضة، أن تلعب تنس، أن تلعب طاولة، يعني قد اسمها يعني سلة، أي شيء يعني يتناسب مع طبيعة المرأة. لكن تلعب ملاكمة والله هذا مشكلة. طيب زوجها مسكين لو تلاكمت الله يرحم زوجها مسكين، فهي تلعب لكن لعب خفيف، لا تلعب لعب شديد يعني، فبعدين مسكين زوجها الله يرحمه لو يعني تدربت على الكاراتيه ولا على. فالأشياء التي مثل هذا لا ليس في هذا حرج إن شاء الله. تدافع عن نفسها. جاوب ايش؟ جاوب صور فريق الفائز فين؟ بنات؟ جابوها مصورة؟ مصورة؟ عجيب والله، هذا خطأ، هذا بد أن ينكر عليه، هذا يكتب للجهات المسؤولة أن هذا لا يجوز تصوير النساء يعني يخرجون بهذه الصورة، حقيقة هذا منكر ولابد أن يعني يعني يعني يبلغ يعني ولاة الأمر إن شاء الله. قدم رجل من اليمن للعمرة وأحرم بالعمرة من الميقات وأدى نسك العمرة وتحلل، وفي نفس اليوم وهو في مكة خرج إلى التنعيم وأحرم بعمرة أخرى وهكذا، ليس في هذا حرج إن شاء الله. إذا الشخص انتهى من عمرته ثم اعتمر مرة أخرى فليس في هذا حرج إن شاء الله. في بعض المواقف يفهمني صاحبي خطأ في الكلام أو التعبير، فكيف أتعامل مع هذا المواقف؟ هل أوضح له ما أقصده أم أسكت؟ لا، توضح له. إذا إنسان تكلم بكلمة فأخطأ أخوه في فهمها لا بأس، يقول أنا ما أردت هذا إن شاء الله، أنا هدفي كذا. فهذا من باب يعني سد الباب عن الشيطان حتى لا يحمل كلامك ولا يحتمل. هل الفرق الضالة كلها خالدة في النار؟ لا، الفرق الضالة على أنواع، منها من يضل في جزئيات، وإن يعني تعمد الخطأ أو قصر في البحث عن الحق فهذا لا شك أنه يعاقب، ولكن كل ذنب ما عدا الشرك فإنه إلى رحمة الله، ونسأل الله أن يرحم كل مسلم أخطأ ويعني لم يظهر له الحق، فإن الإنسان بشر. لكن الحديث الذي فيه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى هذا حديث حقيقة أنه ضعيف رغم شهرته. نقرأ كل يوم في الصحف والمجلات الكثير والمقالات والكتابات والادعاءات والهجمات على الثوابت العقدية وعلى الإسلام وشرائعه وعلى المصلحين والدعاء وعلماء الشريعة، فهل عدم الرد عليهم؟ لا، أما الصحف ليس فيها شيء ضد الثوابت، الثوابت يعني شيء ليس فيه خلاف، هذا ما يمكن، يعني يستحيل أن يظهر في صحفنا ولله الحمد شيء يطعن في الثوابت. لكن قد يكون مثل هذا مثلا اجتهاد مثلا في كورة يعني اجتهدوا ان هذا لا بأس به وان قد يكون اجتهد. لكن اما قضية ثوابت يعني اثناء الصلاة، الحج، الصيام، الخمر، الربا، ما يمكن يكون هناك اشخاص يطعنون في الثوابت. كما الثوابت يعني هي من القسم المنزل الذي ليس فيه اختلاف، لكن قد يحدث خلاف في بعض القضايا، فهم بعض النصوص، اجتهاد في بعض الصور من صور يعني الحياة، فهذا اسمها يعني ليس ثوابت. فكلمة ثوابت كلمة صعبة جدا، ولا أظن إن شاء الله، بل أعتقد أنه لا يستطيع أحد أن يكتب أو أن يعني يتحدث في أمر ثابت. مثلا هذا الكلام الذي قالته مثلا المدرس هذه مثلا في الكلية، هل يمكن يكتب شخص في الصحيفة أن الإسلام لا يصلح للزمن الحاضر؟ ما يجرؤ أحد، ولا يكتب ولا ينشر. لكن لو قال أنه العالم الفلان يخطأ في فتوى يكتب، هذا يعني فتوى العالم ليست هي الثوابت. الفتوى تختلف من شخص إلى شخص، وقد يخطئ العالم في فتوى، وقد يرد من عالم آخر أو من يعني من هو عنده قدرة على الرد، هذه ليست ثوابت. ما حكم ختان الأنثى؟ ختان الأنثى في الحقيقة فيه يعني خلاف بين الفقهاء، هل الأنثى تختتن أو لا تختتن، وهناك صور خاصة للختان يراجع فيه كتب الفقه. ما هي صفة التقصير بعد أداء العمرة؟ التقصير أن يعم الشعر كله بأخذ رؤوس شعره، اسم هذا تقصير. أما الذي يأخذ شعرات فهذا ما سمى تقصير، وإن كان هذا على رأي بعض المذاهب مثل الشافعية تقول يعني يأخذ شعرات يكفي أو ربع الشعر عند الأحناف أو ثلثه، فهذا الحقيقة ليس تقصيرا. هل لعب كرة السلة للنساء فيما بينهن في مكان مستور جائز؟ كما قلنا إن شاء الله هذا ليس فيه حرج، ما لم يكن فيه صور للنساء ونشره على المجلات فهذا عمل منكر لا يجوز. يقول لي زميلان في العمل، واحد شيعي والآخر صوفي، ويصلون معنا وأنا أتعامل معهم دائما بإحسان ورفق ولا أجادلهم كثير، وهم لا يخطئون على أحد، أخلاقهم طيبة، فكيف موقفي معهم؟ أحسنت بارك الله فيك. يعني كل إنسان يدعي، كل إنسان من المسلمين له حق التلطف والنصيحة والرفق والترفق به والسلام عليه، ثم إذا ظهر منه شيء منكر تحرص أن تهدي له كتابا أو رسالة أو مطوية، والترفق بالشخص المخالف لهدايته مطلوب. وإذا لو خالفك إنسان، لو الآن مثلا أنا قمت في خلاف في داخل المؤسسة داخل إدارة، عاديت هذا الصوفي وعاديت هذا الشيعي وأصبحت بثلاثة طوائف وداخل العمل، يصبح صراع وتقاتل في مكان واحد، الحقيقة هذا يفسد الحياة. لكن الحوار ما يمنع، النصيحة ما تمنع، التلطف واجب، تلطف واللين مع الناس. إذا كان تعالى قال لموسى أن يتلطف مع فرعون وهذا ادعى الربوبية، وكان يصلي يتلطف مع قريش، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فإذا اللطف مطلوب لكن لا بد من النصيحة. أود أن أسأل عن مدى صحة جملة سمعتها من أحد الأخوة وهي أعوذ برسول الله، فإن كانت صحيحة لا أعوذ بالله، مش أعوذ برسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك أن يعيذ أحد، الرسول نفسه كان يستعيذ، الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هو نفسه في حاجة إلى الله، فكيف تدعو الرسول أو تستعيذ بالرسول؟ هذا خطأ في العبارة تصحح وينبه صاحبها لعله إن شاء الله قد أخطأ. وصلى الله بنا